نعم ما عدا صحة وما عدا صحة ولو صح فهو زيارته خبيثة لو صح فالمراد الزيارة هذا في للشهوة والمال والموافقة على الباطل هذا الحق. وإذا أهمل العلماء المرأة فسدوا وانزووا عنهم فسد الأمراء وضاعت الحقوق فالمصلحة والخير في أن يزورهم العلماء ويرشدوهم ويقوموا منهم بالتوجيه والإرشاد والنصيحة للظلم ونفع المظلومين وإزالة الظلم عنهم كما زارهم العلماء سابقا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما كون العلماء يتركونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم هذا خطأ غلط لا يقوله إلا جهلة الذين لا يعرفون المصالح العامة.